بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم إخوتي وأخواتي مع الحبيب من برنامجنا أيام مع الحبيب. كنا إحنا المرة الماضية آخر شيء تحدثنا عن بيعة العقبة الثانية، وطبعا بعد ما انتهت بيعة العقبة الثانية خرج المسلمون، عادوا إلى يثرب، وبدأ يستعد المسلمون اللي بمكة للهجرة إلى المدينة. فعرفوا بأنه خلاص هي دار الهجرة ودار الاستقرار، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم من استطاع أن يخرج فليخرج. فكان أول من خرج أبو سلمة ومعه زوجته أم سلمة. ذكروا أن هاجروا إلى الحبشة في الهجرة الثانية. أيضا الآن أول من هاجر إلى المدينة المنورة إن الرجل ومعه المرأة، أبو سلمة وأم سلمة. لكن قصة هجرتهم يعني قصة مأساوية الحقيقة، واحنا بنحب نوقف شوي عند هالمآسي، ممكن نعيش مآسي حتى نتعلم من ايام نسقط على ايامنا. يعني اذا لا سمح الله مرقت معك مواقف عصيبه ومواقف صعبه، كيف تتصرفي؟ يكون لك قدوه في حياتك ام سلمة. كيف صبرت ام سلمة؟ كيف صبرها وثباتها جعل قومها يخضعوا لامرها بالنهايه ويعطوها مرادها. المهم بتحدث ام سلمة بتقول: خرج انا وابو سلمة طالعين هاجر الى المدينه. فخرج وراءهم من قوم هي أم سلمة طبعا من بني مخزوم. فتقول: خرج وراءنا بنو مخزوم. وقالوا له: لا أبو سلمة، أنت رايح تهاجر، لا أخذ هاي بنتنا معك، فرد علينا ابنتنا. فأخذوني منه بالقوة والإسراء. فلما بني مخزوم أخذوا أم سلمة من أبي سلمة، أبو سلمة ما وقف وما قال والله مشان خاطر زوجتي، طبعا هو مو تاركة الصحراء، تاركة عند أهله، لكن قال انا ما بتراجع عن هجرتي. فمضى ابو سلمة مهاجرا الى المدينه، وقال خلص الله عز وجل بيتولاها ولابد ما يجعل لها فرج. لما اهل لام سلمة بني مخزوم اخذوها، معها كان ابنها سلمة، فاجوا مين؟ بيت احماها، اهل بني عبد الاسد، اهل ابو سلمة، قالوا هذا ابننا. فجذبوا الولد من بني مخزوم. بني مخزوم يقولوا: لا هذا الولد ابننا، وهن يقولوا: لا هذا الولد ابننا. اثنيناتهم يتجاذبوا حتى خلعت يده رضي الله عنه وارضاه، سلمة ابن ام سلمة، واخذوا الولد من بيت حماها، اخذوه بيت بني عبد الاسد، وهن اهل بيت بني مخزوم اخذوه ورجعوها الى البيت. صوروا امراه يحسوها اهلها، يمنعوها من زوجها، يمنعوها من ولدها، يمنعوها حتى من لقاء النبي عليه الصلاه والسلام، يمنعوها من دينها. هن كفار لا دين على دينها، وبقيوا حابسينها سنه كامله. سنه كامله ام سلمة في المدينه المنوره، ولا معها ولدها ولا هي عم تشوف زوجها. فكانت تطلع كل يوم على الأبطح، أبطح المساحة الواسعة حوالي مكة، فتجلس كل النهار هيك المساء تبكي تبكي تناجي ربها وتدعي. طب يعني أنت بتقولي طيب يا الله ليه؟ ممكن الآن ما يكون عنا صبر نساء العصر الآن. طيب يعني شو الحكمة؟ طيب مو هذا الدين الحق؟ طيب ليش يا رب عم تعذبها؟ ما هي مثالك أنت، عشان أنت تتعلمي الصبر من أم سلمة. هي حتاخذ مقام العالي طبعا بصبرها وهذا جهادها، وانت حتتعلمي الصبر. يعني شغله بدك اياها ما حصلتي عليها اول سنه، بدك تصبري، ممكن ثاني سنه الله يعطيك اياها، وهذا بامر الله تعالى. المهم قال سنه كامله. بعد سنه مر عليها وهي قاعده بهالابطح حي رجل من اولاد اعمامها، فحن عليها فراح لعند اهلها، قال لها: علامه تمسكون هذه المسكينه؟ هل مسكينه هي؟ ليش مسكينه؟ ليش حابسينها؟ ردوا لها ولدها وسرحوها الى زوجها، شو بدكم فيها طيب؟ يعني شو مستفيدين منها؟ سنه كامله وهي ثابته لا تراجعت عن دينها، ولا ابو سلمة اذا والله سلم حاله كان انتم تفكوها. فالحنوا عليها ورجعوا لها ولدها وقالوا لها: روحي الله معك. خرجت ام سلمة ما صدقت، فورا ما انتظرت ولا سالت حدا ولا سالت قافله، ركبت الناقه وتوجهت الى المدينه المنوره. امراه لوحدها على ناقه معها ابنها الصغير، ويلا بسم الله وتوكلت على الله. وبين مكة والمدينة في 450 كيلومتر، يعني طول سوريا كنت تقولوا من تحت دمشق لفوق حلب، كل هي المسافة بتقطعها مو بسيارة ولا بمرسيدس ولا بولمان، بتقطعها على الناقة. يعني أقل شيء بدها 10 أيام 8 أيام على هوا المسافة. فهي خرجت ما سألت. فأول ما خرجت من مكة الله أرسل لها جند من جنوده، لا هو ملائكة ولا هو جني، إنما إنسان مع انه مشرك، عثمان بن طلحه احد شباب مكه هيك اللي عندهم النخوة مثل ما قلنا العربي دائما عنده نخوة خاصة للمرأة. فنظر قال له إلى أين يا أم سلمة؟ قالت له والله أريد زوجي أبا سلمة في المدينة. قال وحدك ما معك أحد؟ قالت له لا والله ما معي أحد سوى الله. فقال والله ما لفي من مترك، ما في حدا يدرك أنت وحدة امرأة لحالك تروحي ليل نهار بيمر عليها وهي في الطريق، ما خافت؟ ما توقعت المخاطر؟ لكن لأنه عنده هدف كبير تتحمله. المهم بتقول أم سلمة فوالله ما رأيت رجلا من العرب أكرم من عثمان بن طلحة. كان يجيب لها الناقة ينخل الناقة عشان تركب ويبعد عنها، كان إذا طلعت ركبت ما ينظر لها، فيبعد ويدير ظهره. قال حتى هي تركب وتستوي يجي ياخذ الناقة ينسيها ويمشي فيها. قال فانطلق يهوي بي يمشي النهار ويستريح بالليل. طبعا في استراحات على الطريق، في بيكون ناس مستعدين لضيافة المسافرين، فينزلوا. حتى وقت النزول قالت ينخ الناقة ويذهب يبتعد عني حتى أنزل، فيعود فيربط الناقة وينام بعيدا عني. يعني شوفي قديه كان مع أنه مشرك، لكن هذا العربي يا الله، يعني إحنا فعلا يعني أنا ما بصدق شو صار للعرب، شو صار للشباب العربي؟ وين النخوة العربية يا سيدي؟ لا إسلام ولا دين. طب ما أنت عربي، وين نخوتك للمرأة؟ وين بيروح يوقف لي على أبواب مدارس البنات مشان يرطش البنات ويضحك على البنات؟ انت عربي لازم تحافظ على شرف البنت، وانت لازم تضرب وتطعن في شرف البنت. الله يرجعنا لديننا الهي ويرجعنا لاصولنا اصول العربيه. المهم فام سلمه وصلها عثمان بن طلحه الى المدينه، حتى وصل لقباء اطراف المدينه، وقال لها هنا زوجك، وارسلها ورجع الى مكه. هو ما دخل بك ليه الحكايه، لكن سبحان الله الله اكرمه بعدين في الاسلام. فهي كانت اذا هجره ام سلمة. اذا هي ام سلمة تاخرت سنه كامله، لكن مين بعد ابو سلمة فورا طلع؟ ليلى بنت ابي حصنة مع زوجها اللي كانوا ايضا هاجروا، اول من هاجروا ذكرناهم الى الحبشه، فكانت اول امراه دخلت المدينه المنوره اللي هي ليلى بنت ابي حصنة، لتعتبر صاحبه الهجرتين، هاجرت اول مره الى الحبشه وهاجرت ثاني مره الى المدينه المنوره. هون بقى بنرجع الى قريش. قلنا السنة الثانية عشرة انتهت ودخل المحرم وصفر، خلال شهرين المحرم وصفر من السنة الثالثة عشرة للبعثة ما بقي أحد من المسلمين في المدينة، كلهم هاجروا، لكن كلهم شلون؟ يخفي عن قريش، لأنه ما في حدا يهاجر وتدرى في قريش إلا توقفه أو تمنعه أو تفتنه. إلا ما بتعرفوا من سيدنا عمر كيف هاجر، لأنه ما حدا بيتجرأ يجابه سيدنا عمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما صفي بالمدينة أبدا غير النبي وابو بكر وعلي، ثلاث فقط هذول بيه ومع اهاليهم وعوائلهم. وقريش تاكدت اكيد انه محمد خلص بده يهاجر، وعرفت والله صار له بالمدينه انصار، معناتها بكره حيصير له دوله وحيصير بقينا شفنا، واكيد دينه حينتشر وحيقضي على ديننا وحيقضي على مصالحنا كلها اللي حكينا عنها. فحاولت اجتمعوا مع بعضهم بني دارسوا الوضع زعماء قريش، شو نعمل؟ قالوا ما في غير حل واحد، نحن دائما من اجله انتهى، لازم نقتل محمد. والليله بهاليوم بالذات، واختاروا اول يوم للشهر اللي هو 1 ربيع الاول. ليه؟ لانه ما في قمر فما في ضوء والدنيا عتمه. وطبعا قعدوا يفكروا شو بدنا نعمل. قال والله اول فكره بنربطه على الناقه وبنسرحها بالصحراء لحتى يموت جوع وعطش، هي اول راي. ثاني راي قال لا، الأحسن إنه نقتله، لكن طبعا اللي بيقتله بخاف إنه ياخذوا تاره منه بني عبد مناف بني هاشم، فيلا بنجيب لنا 40 شاب من هالشباب من كل قبيلة شاب، وبيجتمعوا عليه بيضربوه ضربة واحدة وينتهي، وبتلاقوه هو في بيته هو نايم. يعني قبل الصبح لازم يكونوا قاضيين وخلص قاتلين محمد، لكن إذا واحد الله اللي حامي والله اللي عم يخطط له، لا تدبر لك أمرا برضانا خلي عنك، إن في التدبير هلكن نحن أولى بك منك. قال هذا على يعني بيقولوا الشعر على لسان الله تعالى، احنا بندبر لك انت لا تخاف. طبعا احنا بنعمل الاسباب، بندبر كل شيء ونتوكل على الله تعالى. المهم كان موقف عظيم لبطل من ابطال الاسلام اللي اسمه رقيقه بنت صيفي. رقيقه بنت صيفي هي بنت عم عبد الله ابو للنبي عليه الصلاه والسلام، بنت عم ابو للنبي. فسمعت بتآمر المشركين، سمعت بتآمر الزعماء ففورا ذهبت الى النبي عليه الصلاه والسلام وخبرته، قالت له المشركين اليوم متامرين واليوم خططوا يدخلوا بيتك ويقتلوك. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام احضر سيدنا علي وامر علي انه ينام بداله في فراشه، وخرج صلى الله عليه وسلم قبل منتصف الليل. فحديث الهجره بقى كيف هاجر النبي عليه الصلاه والسلام، تقول السيده عائشه في حديث الهجره، وعائشه هي اللي بتروي الحديث، واضح بانه هي عم تروي الموقف كيف دخل ابو بكر النبي عليه الصلاه والسلام. فهذا بياكد مثل ما سالنا بالحلقه الماضيه بانه عائشه كانت واعيه وكانت عارفانه شو عم يصير، والا لو كانت صغيره ما كانت تقدر تروي هذا الحديث. تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ أن يأتي بيت أبي بكر إما بكرة وإما عشية. شو فيها التعبير؟ يعني دائما دائما دائما النبي يا الصبح يا المساء يا الصبح يا المساء. ليه؟ لأنه هذا صديقه، صديق الروح، والصديق المعين على الحق، والصديق اللي واقف معه وعم يدعمه بكل شيء. لذلك الإنسان بيبحث عن صديق يساعده في الحق ويعينه على تنفيذ أمر الله تعالى، مثل ما بيقول الشافعي: سلام على الدنيا إن لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. فأبو بكر كان صديق النبي عليه الصلاة والسلام المقرب، وكان النبي صبح ومساء يجي عنده. فبقول مرة من المرات جاء في منتصف النهار عند حر الظهيرة، فأبو بكر تفاجأ: ما أتى بك في هذا الوقت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام، طبعا أنا بدي أختصر الموضوع، النبي قال لأبي بكر: إن الله أذن لي بالهجرة. ففرح سيدنا أبو بكر، بتقول يعني مثل اللي طار عقله من الفرح، قال له: الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة، خلص أنت صاحبي في الطريق. فأبو بكر أرجل تبكي، تقول عائشة: والله ما رأيت أحدا قبل اليوم يبكي من الفرح، وما أعرف أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من شدة الفرح أنه هو صاحب رسول الله في الهجرة. سيدنا أبو بكر كان قعد ناقتين، كان متوقع ومتأمل هذا الشيء أنه هو يرافق النبي عليه الصلاة والسلام، فأعد ناقتين وراحلتين كان يرتحلوا عليهم، وحطهم برعاية أسماء بنت أبي بكر. وهي أسماء قديش اسمك له في التاريخ الإسلامي عز، إن شاء الله ربي يجعلك مثل أسماء، أسماء مبشرة بالجنة على فكرة، إن شاء الله أنت وكل الصبايا يكونوا مبشرين بالجنة. فأعد الراحلتين وحطهم عند أسماء لترعاهم، واتفق أنه بمنتصف الليل يجي النبي عليه الصلاة والسلام لعنده وبيطلعوا هم اثنين سوا. النبي طبعا رجع على بيته حتى ما يلفت أي أنظار ونام في بيته، وقام قبل منتصف الليل خرج من فتحة في الباب. والرواية طبعا تختلف، تقول ما حدا شافه، بعض الروايات تقول لا هو كانوا الله ألقى عليهم النوم وهو رمى على رأسه من التراب وخرج من بينهم من دون ما حدا يشوفه. المهم وصل دار أبا بكر وطرق على أبي بكر، وخرج هو وأبو بكر اثنيناتهم ماشيين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي. اللثي حفايا على رؤوس أصابيعهم، ومسك وحجار وتراب، ليه؟ حتى ما يشعر أحد فيهم من المشركين بدهم يمشوا بنعال أو شيء، فدعس الأقدام بينسمع. فلذلك لثوا على رؤوس أصابيعهم. قال ما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من أطراف مكة لخرج يعني من مكة إلا كان الدماء تسيل من قدميه عليه الصلاة والسلام. فنظر أبو بكر أشفق على النبي انه هيك اقدامه بتصير، فحمله. هذا وين وصلوا؟ كان طبعا مخطط النبي عليه الصلاه والسلام بالخطه انه يتجهوا عكس المدينه، لانه يعني توقع انه قريش حتى اكيد حتلحق فيه. فاتجه عكس المدينه باتجاه الجنوب الى جبل ثور. فسيدنا ابو بكر حمل النبي عليه الصلاه والسلام وطلع في الجبل. انا طلعت على جبل ثور. جبل ثور كثير صعب. مو صعب التسلق عليه، لا، طريقه يعني اسهل من جبل حراء، من جبل النور، لكن طويل، اربع ساعات تسلق الجبل، اربع ساعات. والنبي عليه الصلاه والسلام حامله ابو بكر لحتى وصلوا لقمه الجبل، وقمه الجبل على فكره كثير رائعه، توقفي فيها بتشوفي مكه كلها، بتشوفي كل شيء بمكه، وبتشوفي هالغار اللي الله حمى النبي عليه الصلاه والسلام فيه، تقولي قد ايه حكمه الهيه حتى الله ألهم النبي يجي في هذا المكان في الذات. المهم وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغار، فوقف أبو بكر، نزل النبي وكان حامله على عاتقه، فأنزله وقال والله لا تدخل، إني أدخل قبلك أكتحه لك، أنا بدخل قبلك، شوف لا يكون في حشرات، لا يكون في أذى، أنا فاجيك بروحي يا رسول الله. فدخل أبو بكر وصار يشوف في شقوق بالغار، فطبعا كلها بتكون حشرات وعقارب، فصار يشق رضي الله عنه من إزاره ثيابه اللي لابسه يشق ويشد هذه الشقوق، يعني هيك حتى ما صفي شيء بإزاره يستطيع يشقه، وصفي شق أثير على مستوى الأرض بالغار. فقال يا رسول الله ادخل، وجلس سيدنا أبو بكر يقول وألقم الحجرة يعني الشق حجر رجله عليه رضوان الله تعالى، يعني قعد وسد رجله الشق، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام طبعا تعبانين وهربانين من المشركين، فوصل دغري النبي حط راسه على فخذ أبو بكر وراح نايم، نبي مطمئن عارف إنه الله حينصره. أبو بكر ما كان يستطيع يجي نوم، خايف، مو خايف على نفسه، خايف على أبو بكر، فعفوا خايف على النبي عليه الصلاة والسلام. فبهاللحظة هاي قال بيجي عقرب بيقرص أبو بكر بقدمه، فما استطاع أبو بكر يسحب رجله لأنه النبي نايم على فخذه، ولكن من شدة ألمه نفر الدمع من عيونه، فنفر الدمع وصل على خد النبي عليه الصلاة والسلام. فاستيقظ النبي، ما لك يا أبو بكر خايف؟ قال لا والله، بس يعني في عقرب قرصني. فقال يلا لا تنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بريقة شريفة مسح قدم أبي بكر، معقم مطهر، ما عندكم بكل كليات الصيادلة مثل هذا المعقم وهذا الاستشفاء الشافي، النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بالغار ثلاث أيام، هون في مواقف بطولية كثير الحياة، وموقف بطولي جدا لأسماء بنت أبي بكر تحب أنا أذكره دائما. بطبع هم جلسوا بالغار ثلاث أيام، أبو بكر قبل ما يخرج أمر أسماء، أعطاها مال دراهم، قال لها بتشتري فيه سفرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وبتشتري فيه لحم لأن النبي بيحب اللحم، اشتري خبز واشتري طعام جوادة، لكن أكثر فيه اللحم لأن النبي بيحبه رضي الله عنك يا سيدي يا أبا بكر. فهذا موقف، فأسماء هي اشترت بقى اللحم، ومن بكير من الفجر عم تطبخ اللحم وعم تجهز الأكل، وإذ طبعا المشركين لما دخلوا بيته ما وجدوه، وجدوا علي، عرفوا انه خرج عليه الصلاة والسلام، فراحوا على بيت ابو بكر، اول ما راح وجد ابو بكر يسأل عنه بيت ابو بكر، فطرق الباب ابو جهل، فاسماء هون خافت انه يكتشفوا القصة، ما خافت منه، وهي عم تعمل وتعالج اللحم وعم تطبخ الروائح، عشان لا بيشم رائحة الطبخ، بيقول هذول ليش قايمين من بكير عم بيعملوا اللحم ويشوف، معناتها في قصة، يعني حتى ما يسألني وما يشك بشيء، راح يشعلت الفانوس، شعلت يعني الضوء اللي كان يستخدموه، وطلعته قدامه فتحت الباب، هو كان لسه يعني الدنيا مو ما طلع الفجر شوي عتمه، لكن قالت خلي يشم رائحة الشعلة ورائحة النار والحريق مشان يغطي على رائحة الطعام، ثم أزكاها واللهم ارضى عنها وأرضاها. فالمهم دخل أبو جهل، أين أباك يا فتاة؟ قالت والله ما أدري أين أبي، وين أبي ما بعرف وين أبي. فراح ضربة على خده ضربة قوية تقول طرح منه قرصي، وقع حلقته على الأرض ونسي ورجع هو مغضب. دخل بعدين أبوه لأبو بكر، سري طبعا قريش كلها دريت في القصة وآمر كله وما قعدت، وإجوا لعند بيت أبو بكر. فدخل أبوه قحافة وهو رجل كبير كان لساته مشرك، قال والله ما أرى أباك إلا فزعكم بماله وبنفسه، أكيد أبو فراح ترككم ولا سائل عنكم وحتى ماله أخذوا معه. قالت لا والله يا أبي، هذا موقف ثاني بطولي من أسماء، لا والله ترك لنا كثير. فقال راحت قالت والله ما ترك لنا شيئا، لأنه لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بتقول أسماء كان أبي عنده 40,000 درهم، ولما هاجروا كان مصر كان معه 500 درهم، أنفقها كلها رضوان الله تعالى عليه على في سبيل الدعوة في سبيل النبي. بتقول أسماء فدغري أسعفتها الحيلة، راحت جابت شوية بحث صغير حطتهم بالكوة محل ما بيضع أبو بكر أمواله، وغطتهم هيك بغطاء سميد، وقالت له تعي يا عمتا، كان وقعنا أبو لأبو بكر، تعا سعد حط إيده ووضع يده وقال إن كان ترك لكم هذا فقد فعل خيرا. هذا والله مبلغ مرتب، وقالت والله ما ترك لنا لا درهما ولا دينار. مهم المشركين بقى أعلنوا بقريش إنه جائزة 100 رأس من الإبل لمن يحضر رأس محمد. حي ميت عايش شلون ما كان، 100 رأس من الإبل ثروة هائلة. يعني شو 100 جمل؟ يعني مثلا هلا بمصطلحاتنا نحن يمكن 100 سيارة مرسيدس، سيارة فخمة، ثروة هائلة. وقاموا بقى كل شباب مكة وانتشروا يبحثوا عن النبي. شو توقعوا؟ إنه هو عليه الصلاة والسلام خرج إلى المدينة، فكلهم يطلعوا شمال المدينة باتجاه شمال مكة باتجاه المدينة، بينما النبي عليه الصلاة والسلام بخطته وذكائه وإلهام من الله تعالى اتجه للجنوب. وعادة عند العرب بعد 3 أيام ما بيقدر أحد يدرك أحد آخر. يعني الفارس يعني مهما كان سريع بعد 3 أيام بيكون خلص قطع المرحلة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقي في الغار 3 أيام. هذا موقف لأسماء. موقف البطولي الثالث لأسماء أنه كانت تحمل الطعام، تحمل السفرة وتطلع إلى الغار كل يوم الصبح من أجل توصل الطعام للنبي ولرسول الله. وهي رضي الله عنها وأرضاها حامل، هي حامل في الشهر الثالث أو الرابع. في سياب لنسائنا ونساء عصرنا المدللات، والله حامل ما بتقدر تقوم على صلاة الصبح. ليه؟ في مزعج، بتخاف على الجنين. وين النساء وين احنا؟ وين تحملوا في سبيل دينهم؟ وين في سبيل علمهم؟ فقلت لك 4 ساعات انا استغرق معي صعود الجبل الى الغار. كل هي اكيد حتكون بسيطه اكثر مني، صبيه ومتعوده على الجبال، خلينا نقول 2 ساعات. قالوا لك اليوم وهي حامل 2 ساعات تسلق طلع ونزل تاخذ الطعام للنبي عليه الصلاه والسلام. لذلك انا بعتبرها بطله من ابطال الهجره، ستنا اسماء. الله يجعلني واياكم كاسماء وابطال بهذه بالدعوه الاسلاميه الى الله تعالى. فقط انا بدي اختم انه النبي عليه الصلاه والسلام لما وضع هالناقتين هذول تواعد مع واحد مشرك اسمه عبد الله بن اريقط، فامره لعبد الله قال له احنا بعد 3 أيام نلتقى احنا وياك على ساحل البحر، لانه هذا كان معروف بيعرف الطرقات مثل دليل سياحي يعني، فهو حياخذهم الى المدينه مع انه مشرك، لكن النبي عليه الصلاه والسلام توعد هو وياه وقال بعد 3 أيام نلتقى احنا وياك. كثير يمكن الوقت ويلا سردت ما توقفت. بكل الاحوال اذا عندكم اي سؤال او حابين تستفسروا عن شيء تفضلوا معنا في دقيقتين ان شاء الله. دكتوره كيف يعني كيف الرسول صلى الله عليه وسلم استعان برجل مفرد؟ قصدك يعني عبد الله برجع بقول لك العرب كان عندهم صفات عظيمه. عبد الله بن اريقط مشرك، وقريش اعلنت جائزه 100 ناقه للي بيخبر عن النبي عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك عبد الله ما خبر. مو من دينه، من دافع مروءته كإنسان عربي، كإنسان وفي. هو وعد النبي خلص ما بيخون، العربي ما بيخون، العربي ما بتراجع بعهده. لذلك يعني يا ريت نرجع لعروبتنا ونضيف عليها إسلامنا، قديش معناتها بتكون أخلاقنا عظيمة ونتفوق على الأمم. على ذلك إن شاء الله بيكون أنهينا شيء من حلقتنا اليوم. شكرا لكم، شكرا لوجودكم معي وحسن استماعكم وتقبلكم. اخوتي واخواتي كل الشكر لكم، اذكركم اني اليوم ان شاء الله معكم على المنتدى من الساعه 11 ليلا الى الساعه 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكه المكرمه. انتظر مشاركاتكم على المنتدى، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.